موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سارية محمد السيد المقيمة في مدينة الزينية محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء، بتقول فيها: لما الأمور بتكون واضحة ومحددة الكل بيرتاح وما بتظهرش أي مشاكل، لكن الأمور بتبقى سايبة والتعامل بيكون حسب الأهواء والرغبات الشخصية، فده بيكون نتيجة مشاكل وفوضى، وساعتها بقى بيتخلق جوانا حاجات أكيد مش كويسة. ومن الأمور اللي ماشية حسب الظروف فواتير الكهرباء اللي بتجيني يا حضرات. أنا رغم أن استهلاكي محدود جدا، بتجيني فواتير الكهرباء ب190-170، وآخر فاتورة وصلتني ب165 جنيه، ولما أروح أسأل ليه كل ده يقولولي: الحق الحق يا ستان، كل واحد بياخد حقه، انت بتاخدي كهربا واحنا بناخد فلوس، محدش يزعل من حد. لا حضرتك، لما تكون الارقام اللي بتجيلي دي منطقيه تبقى تقولي الكلام ده، لكن انا ما بستهلكش ما يعادل ربع الكميه اللي حضراتكم بتحاسبوني عليها. استني كده، استني استني، فين الوصل بتاعك؟ فين الوصل بتاعك؟ اهو. اخ، ده انت معطل. نعم، العداد بتاعك فئه معطل، والمعطل يا ست هانم بيتعامل معامله خاصه، وطبيعي جدا ان المبالغ دي تجيلك. ممكن بقى تسيبيني اقعد شويه في هدوء وسكينه؟ عاوز اتامل يا عالم. بقيت اكل في بعضي وحضرته قاعد يتامل. طب العداد بتاعي فئه معطل، تنزل عليه الارقام دي كلها ازاي؟ واشمعنى باستمرار فوق 150 جنيه في الشهر؟ بصراحه حاجه غريبه ومش عارفه افهمها. والغريب بقى ان لقيتهم بيتعاملوا مع عدادات معطله برضو ب50 جنيه في الشهر. يعني الحكاية حسب المزاج بقى. هي دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة الكهرباء، أنا عاوز أدفع تمن اللي أنا بستهلكه وبس، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.